بنيت قاف المدح والبيت موزون وارتب افكاري بجزل القصايد وبامتدح وذني على ما يحكون وقفاتي تشهد في الرخاء والشدايد ادري بفعل الطيب والخلق يدرون واصبح لفعل الخير والجود قايد يا مرحبا للشيخ للشيخ مليون للشيخ تركيا عريب الجدايد ودي يا فندت في قصيدي على الهون وبامتدح فهل الكرم والعوايد نشوف فعل الخير وانتم تشوفون محد يشيل الحمل والحمل كايد إلا هل الفزعات من غير متهون وتسيدوا بالطيب زاحوا النكايد عبد الله بن حسين والنعم مليون متحزم بالو وسمه والقلايد ومحمد المقدام شهم ودندون من ناس اللي طالع من يجيب الفوايد علي وريث الطيب والطيب مكنون بفعاله اللي كل يوم التزايد عوض سنام المجد عنه يقولون واحنا نقوله ما طلبنا شهايد علي حسين ومثل سد والحصون راعي الوفا والطيب للجود رايد قابلة للشيخ شياد بهركون هم بعل للطيب والطيب سايد تاريخهم في مدة اليد والعون يشهد بها من حولنا والبعايد يقولها فيصل ولا غير هيمون ما همها الأمرين ناقص وزايد يشوش عن ربعه وربعه يشوشون ونأكده ذا اليوم علم الوكايد والخاتم صلوا عندي ما هلا تمزون على النبي بعدادي وبلا الرعايد بنيت قاف المدح والبيت موزون وارتب افكاري بجزل القصايد وبامتدح وذني على ما يحكون وقفاتي تشهد في الرخاء والشدايد ادري بفعل الطيب والخلق يدرون واصبح لفعل الخير والجود قايد يا مرحبا للشيخ للشيخ مليون للشيخ تركيا عريب الجدايد ودي يا فندت في قصيدي على الهون وبامتدح فهل الكرم والعوايد نشوف فعل الخير وانتم تشوفون محد يشيل الحمل والحمل كايد إلا هل الفزعات من غير متهون وتسيدوا بالطيب زاحوا النكايد عبد الله بن حسين والنعم مليون متحزم بالو وسمه والقلايد ومحمد المقدام شهم ودندون من ناس اللي طالع من يجيب الفوايد علي وريث الطيب والطيب مكنون بفعاله اللي كل يوم التزايد عوض سنام المجد عنه يقولون واحنا نقوله ما طلبنا شهايد علي حسين ومثل سد والحصون راعي الوفا والطيب للجود رايد قابلة للشيخ شياد بهركون هم بعل للطيب والطيب سايد تاريخهم في مدة اليد والعون يشهد بها من حولنا والبعايد يقولها فيصل ولا غير هيمون ما همها الأمرين ناقص وزايد يشوش عن ربعه وربعه يشوشون ونأكده ذا اليوم علم الوكايد والخاتم صلوا عليه